بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل الحديث السابق، وهو ما روته من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. نعم، اللي قبل كنا تكلمنا عنه، ونحن الآن إنما أردنا بدرسنا هذا أن نعرف بهؤلاء الرواة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد ذكر كثيرا، وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، ملقب ب او المكنى بابن ابي شيبه، وهو ثقه مشهور من الطبقه العاشره، وكان له تصانيف، يعني كتب مؤلفه. وقد اشرت كثيرا الى ان من ابرز كتبه كتابه المصنف، هذا الكتاب الذي طبع في 24 مجلدا، وهو ممن توفي سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. وأما نصر بن علي فهو نصر بن علي الجهضمي، وهو أيضا من شيوخ الإمام مسلم من الطبقة العاشرة. وأما ابن أبي عمر فهو ابن أبي عمر فهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، وهو أيضا نزيل مكة، قال فيه الحافظ إنه صدوق، وقد صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم وأبو وله روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثلاثتهم يرون هذا الحديث. نعم، ثلاثتهم يروون هذا الحديث عن سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة سبقت ترجمته أيضا، وهو سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران، يكنى بأبي محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات سنة 98 و100. وابن عيينة يروي هذا الحديث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. ثم وسبق أن عرفنا بأبي سلمة بن عبد الرحمن لأنه تكرر في هذه الرواية. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الحديث مرة أخرى من طريق ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد. وزياد بن سعد هو ابن عبد الرحمن الخراساني، نزيل مكة ثم اليمن، قال ثقة ثبت، قال ابن عيينة وكان أثبت أن أصحاب الزهري وكان أثبت أصحاب الزهري، يعني أثبت الرواة في الإمام الزهري إن قورن بغيره في روايته مع الزهري كان هو أثبتهم. هو من الطبقة السادسة وروى له الجميع. قال عن ابن أبي عتاب، وابن أبي عتاب اسمه زيد ابن أبي عتاب، ويقال زيد أبو عتاب الشامي مولى معاوية، يعني ابن أبي سفيان أو مولى أخته يعني أم حبيبة رضي الله عنهم. قال ثقة من الطبقة الثالثة، روى له البخاري في الأدب المفرد، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هؤلاء هم الذين أخرج لهم أو أخرجوا لابن أبي عتاب عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها بمثل الحديث الأول. ثم شاق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن عائشة، لكنه في هذه المرة عن عروة بن الزبير بدلا من أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويكون عروة بن الزبير متابعا لأبي سلمة. والحديث من رواية زهير بن حرب، وزهير بن حرب أيضا ممن كثر ذكره في هذا الكتاب المبارك، وهو زهير بن حرب ابن زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه يعني إذا حدث، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 88 وروى له الجميع. قال عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 وروى له الجميع. والأعمش يروي هذا الحديث عن تميم بن سلمة، وتميم بن سلمة هو السلمي الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 100 من الهجرة، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وتميم بن سلمة يروي الحديث عن عروة بن الزبير، وعروة ابن الزبير سبقت ترجمته، وهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال ثقة فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. وعروة يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أوتر أو قالت فإذا أوتر قال لها قومي فأوتري يا عائشة. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه يجوز تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن أمن أن يصليه ولا يفوته، بأن يجد من يوقظه أو يعتمد على نفسه في القيام، فلا بأس من أن يؤخر الوتر. أما إذا كان يخشى أن يفوته الوتر ويغلب عليه النوم، أو لا يجد من يوقظه، فالأولى له أن يصلي الوتر بأول الليل، أن يوتر أول الليل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها، لكن الراوي عن عائشة هو ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر. ويكون هذا الحديث يدروي عن عائشة من طرق، مرة من طريق ابن أختها وهو عروة، ومرة من طريق ابن أخيها وهو القاسم. وسند هذه الرواية قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. فيكون الحديث متابعا للرواية السابقة، لكن جاء فيه زيادة، وهي أنها كانت تنام معترضة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته، وهذا الحديث استدل به من قال إن المرأة لا تقطع صلاة الرجل إذا مرت من بين يديه، فإنها كانت تنام معترضة بين يديه وهو يصلي، وما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفعل، بل أقرها على فعلها. ولا يقال إنها فعلت ذلك بغير علم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يراها معترضة صلاته. بل جاء في روايات أخرى فيها زيادة تفصيل، وهي قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة، فإذا أراد السجود غمزها في رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذرت رضي الله عنها عن هذا الصنيع لأن البيوت لم يكن فيها مصابيح، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الظلام، وكانت عائشة رضي الله عنها زوجه تنام معترضة بين يديه وبين القبلة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فرفعت رجلها فسجد. وعائشة رضي الله عنها لم تعتذر عن فعلها، وإنما بينت الواقع الذي هم فيها، وهي أن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح حتى يتوقع الإنسان وقوع شيء يفسد صلاته. هذا الحديث جاء فيه أن هارون ابن سعيد الأيلي شيخ الإمام مسلم، هو هارون ابن سعيد الأيلي السعدي، مولاهم كنيته أبو جعفر، قال نزيل مصر، ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن ابن وهب، وابن وهب أيضا سبقت ترجمته، وهو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. قال أخبرني سليمان بن بلال، وسليمان بن بلال هو التيمي مولاهم أبو محمد، ويقال أبو أيوب المدني، ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100. قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة بن أبي عبد الرحمن هو التيمي أيضا مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، قال واسم أبيه فروخ، ثقة فقيه مشهور. قال ابن سعد كانوا يتقونه لموضع الرأي، ومن الطبقة الخامسة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. قال عن القاسم ابن عبد الرحمن، القاسم ابن محمد، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي، فقيه ثقة، بل هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة من الطبقة الثالثة، مات سنة 600 وروى له الجميع. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها. ثم أورد الإمام مسلم الحديث في بيان الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها من الليل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور، واسمه واقد ولقبه وقدان، ثم ساق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، يعني آخر ما كان يصلي في وقت السحر. والحديث شيخ الإمام مسلم هو يحيى بن يحيى، وقد عرفناه ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له أصحاب الكتب، بل هو من أشهر تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، أحد رواة الموطأ. وسفيان بن عيينة عرفناه حيث ذكرنا ترجمته آنفا. وأما أبو يعفور قال اسمه وقدان أبو يعفور العبدي الكوفي، وهو أبو يعفور الكبير، ويقال اسمه واقد. قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 20 و100 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كريب، وهو محمد بن العلاء بن كريب الذي مرت بنا ترجمته آنفا. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وهو من كبار الطبقة التاسعة، عمي وهو صغير، وهو كان وهو من أثبت الناس في الأعمش، وروى هذا الحديث عن الأعمش، وقد مرت بنا ترجمة الأعمش أيضا في أول الدرس. يرون عن مسلم عن مسروق، وهما ممن ترجم لهم أيضا قريبا، عن عائشة رضي الله عنها في بيان أن وقت الصلاة صلاة الليل تنتهي بوقت السحر، يعني قبل طلوع الفجر. وهكذا بقية الرواة كلهم ممن مر منها ترجمته في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. ونحن اليوم حريصون على أن نكمل برنامج البارحة فيما يتعلق بتسديد